السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدخلها يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومثلهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحلال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكابر، فضيلتهم جميعا وطاب مشاكل وتزوجت من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فلقد قال الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهديه الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. الله أكبر، ما أعظم هذه الشريعة، ما أجلها تكريما، ما أشرفها الدين الذي أكرمنا به رب العالمين. معاشر الأحباب، إننا نسمع في هذه الأيام ما لم يكن يسمع به آباؤنا ولا أجدادنا من قبل، من أعلام لا تمت بأنها وشدة إلى دين الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى وسلم عليه الله. أعلام والله ما سمعنا بها من ما كنا نسمع بها من قبل. عيد هالطين، عيد الحوت، عيد خمسين فرنسين، إلى آخر ما هنالك من الأعياد المحتفى المبتدعة، أعياد ما أنزل الله بها من السلطان. عباد الله، حتى سمعنا بعيد يعظمه أكبر الناس ويحيي المحتفل به في أرض الإسلام فضلا عن غير أرض الإسلام، إنه عيد يعرف بعيد المرأة. أي والله، إنه عيد يعرف بعيد المرأة. الشأن كما قال القائل رحمه الله، من أين جاءوا بعيد بعيد بعيد عنه واخترعوا عيد المعلم أو عيد المدرس؟ في كل يوم يفتح ومحتفل يضيعونه في بعض الصور العامة. هذه التقاليد جاءت من كنائسك ومن الصلاة والصواب والتسليس والبيعة. أحسن من هذا قول مصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لتتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا دخل صبر دخل سبور. قال رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ اي هم اليهود والنصارى الذين كانوا يتبعونكم ستتبعونهم يوم ما، حتى لو دخلوا دخل صبر عجب نجم فانكم ستدخلون اتباعا وتحديدا لهؤلاء. تعالوا على ذلك من تحديدنا لهؤلاء مثل هذه الاعياد التي انفجرت في مجتمع المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، قلت عيد المرأة من أشجع الأعياد التي تعظم خلال يومين قادمين. أيها الأخوة، ثم بعد هذا هل يمكن أن نتكلم عن عيد الرجل؟ إن تكلمنا عن عيد المرأة وهي معرفة محرمة وكل شيء لها ولها امتيازات في العمل، في الوظائف، في الدراسة، في القضاء، في المحاكم، امتيازات كثيرة جدا مقارنة بالرجل الذي يتحمل الأعباء والذي يكلف بالمشاق والذي يتحمل في كثير من الأحيان التبعات. لو قالوا في هذه الأيام عيد الرجل لربما كان مسلما ولربما كان مقتولا، وهنا لا نقول في انتهاء. ثم بعد ذلك إن عيد المرأة جزئية من جزئيات كثيرة في خطة رهيبة في مخطط خطير لضرب الإسلام والمسلمين في النخاع كما يقولون، يركزون على المرأة لأنهم يعلمون أن المرأة خاصة عند المسلمين، إن اهتدت وإن صلحت فإنها ستكون قد عتت شماء بسهولة مزينة صدت صماء تتكسر على أسنانها جميع محاولات المسلمين الأفلاكين المسلمين، وإن تكون أخرى ولمؤلف الشهير إن تركت المرأة مهمتها إن لم تأتي دورها إن لم تأتي كلمتها في دين ربها في سنة نبيها صلى الله عليه وسلم فإنها ستكون حين ذاك بوابة مشرعة تأتيك الناس تأتي من ضربات بكل جهة بسببها. ألم تقرأوا في القرآن العظيم إن كي يكون عظيم؟ ألم تسمعوا قول العظيم الكريم عليه أفضل الصلاة والتوكيل إن حياتكم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخدمكم فيها فلا تروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول جزء بني إسرائيل كانت في النساء. ألم تسمعوا قول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا يرجو عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما ترك بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء عباد الله لقد تنبه مثلا هؤلاء إلى حقيقة القضية وإلى خطوة المسألة فركبت ركبة كبيرة على هذه المرأة المؤمنة على هذه المرأة العزيزة يريدون أن يخرجوها من دينها يريدون أن يخرجوا عنها أخلاقها مبادئها كرامتها عزتها ولم يستطيعوا بإذن الله تبارك وتعالى. لقد قال قائلهم الظالم في مصر المسؤولين الصهيونيين صابوين ظلما ذكر المرأة وذكر الخمرة على ذلك فقال كجر وغرية تفعلان في الأمة المسلمة ما لا يفعله ألف دفاع. عرفوا من أين تمكن الكذب، عرفوا من أين يمكن المسلمون ومن أين يمكن الجمع المسلمين ومن أين تمكن أمة الإسلام، وكثير من الجنود وكثير من الغافلين والغافلات من أبناء الإسلام يقلدونهم ويتبعونهم دون دراية بما يخاف لهم بما يخطط لهم وما يخاف لهم في الظلمات بل في وضع النهار فإنا إليه وإنا إليه راجعون. معاشر الكريم من نافية القول أن نقول إن المرأة المسلمة بفضل الله تعالى لا يمكنها أن تجد تكريما كتكريم الإسلام أكرما حقيقة الإكرام رفعت عن فضل الله تعالى حينما أشرفت عليها شد الإسلام حينما بدأت شد السنة والقرآن تصرفت المرأة وتكرمت بفضل الشيء والمنان من نافية القول أن نذكرها. لكن كما قال العلماء والضد يبين سنه الضد فبغيرها تتبين الاشياء لم تختصر عن حاله المراه عيسى يقول في أخرى غير من أمة المسلح تبين بنا في الجلال أن المرأة بفضل ذلك عندنا مكرمة معزلة مبجلة ضرة مطونة شمخات مكنونة حفظت في ديننا كما تنظر العين بين الحاجبين كما تنظر الضرة في طلبتها عباد الله المرأة في أكثر الأمم مهانة إهانة عظيمة في وطنها لا كانت لها ليست بشرا ليست إنسانا عند كثير من الأمم وبخطاب شديد فإن كثيرا من الأمم إنما كانوا يشيرون بلسان الحال أو بلسان المقام مقولة الآية إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين فهنا أصل البينات التي ظهرت بين البرية في الدنيا وفي الدين وكما قال بعضهم رأيت الهم في الدنيا كثيرا وأكثره يكون من النساء فلا تأنس أنثى قط يوما ولو قالت لها سيدنا هكذا يقولون وهكذا يعتقدون ثم بعد ذلك يتبعهم حينما يتذكرون الى هذه المراه ويتلفقون لها ويقولون هذا عزك عزها عندهم يظلمونها سنه كامله يهدمونها عاده كامله ثم انهم يتذكرون ولها يتذكرون في يوم واحد من ايام العام ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مع ان اقول عند الهروب مثلا المرأة في قليل السماء عند الهروب كانت حاسمة في قليل خادمة عند أبيها ثم عند زوجها فإذا مات زوجها فإنهم يحرقونها ويشركونها بزوجها في قبره ما تنتهى حملتها وخطوة بفتحة حلقة يدخلها معه بفتحة هكذا كان كذلك متفطرين في السماء فلما استثمرتهم يعني بعد الاعمار الانجليزي لليهود سن التنزيل قوانين سن التحرير لكن بعد التحرير في بعض المناطق خفيه الى القرن العشرين فيروح المؤتمر مجمع اسمه مجمع فيكون الفرنسي هذا المجمع في القرن الثالث الميلادي اجتمع عقلاؤهم ومفكروهم وكتابهم وعباقرتهم وفلاسفتهم من اجل ماذا؟ من اجل ان يتناقشوا في قضيه المراه في حقيقتها وماهيتها هذه جلسه وجبان بروح الجبان يريد روح تمحض الجبل فولد فأرا مناقشه كبيره نتيجه انها تسمى اي جسد من غير روح وقاهر الاعتقاد عشرة قرون بعد عشرة قرون كاملة إلى المناقشة يقرر القرن الثالث عشر الميلادي أنها جثمان لها روح لكنها نجدة وتبقى عنده نجدة إنا لله وإنا إليه راجعون اذهب إلى بريطانيا قبل الثالث عشر وما زال في بريطانيا يجوزون للرجل أن يبيع امرأته سلعة جنسية تبرر الشرع هؤلاء الذين يزعمون انهم عقلاء وانهم متحضرون وانهم مؤلفون اذا تحل لك منهم اربع مرات اكثر من السماء اتت عجائب من الخير من البركه على هذه الانسانيه بل على ان توجد بفضل رب البريه سبحانه وتعالى هذا الذي يعرف عند الكثير من ابناء ملتنا ومن ابناء جدتنا وممن يستقبلون قبلتنا والله المستعان ضارب صاحب نظريه مشؤومه ضارب تقع نظريه التطور والانسان كان خير جبرنا وتطور الى اخره هذا النظريه تحصل ادعوها سبحان الله العظيم في هذه الايام مع انها بعد انها رفضوها ورفضوها وجبلوها لكنها تنتشر في اوصاف شبابنا وفي اوصاف شاباتنا وفي اوصاف اولادنا وطالباتنا في هذه الايام ان شاء الله عزيزا غالبا ما ظل كما قال القائل في كل ساكنه في الحي لا ثقه وكل في أصل الإنسان، لكل مرأة مخلوق أدنى رتبة من الرجل، هو من يقول لها ويعظموها أدنى رتبة من الرجل. زيد فرويد الفيلسوف المشهور دعونا فرجات فلسفة ومجتهدة الدين والأخلاق والمبادئ، وقل لا بد أن يعرفون هذا ويدركون هذا جيدا. فرويد يقول في المرأة رجل غير مكتمل، رجل ناقص مكتمل، رجل غير مكتمل. هكذا يقولون أيها الأهل الشافعي الذين حرموا الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى لم يكونوا احسن حالا من هؤلاء، فهم يعتقدون ان المراه سبب كل شر وكل جنه، والخطيئه الاولى قد حدثت بها، قد حدثت بها اخو ادم حواء عليه السلام، اخو ادم عليه الصلاه والسلام فاكل من الشجره المحرمه، وهم يقول هذا نصر الشجره المعرفه، وكل ذلك كذب الوصول وذلك والشراء. قال حبيبك لا تستهيني وحرفة لاشتبه الشجرة، ولذلك أريد من الجنة وأريد من النعيم. فالولد عندنا يولد محملا بهذه الخطيئة، فهي عصر الخطيئة وهي عصر البلايا والرسايا عندنا. ثم إن الصالحون ويقول يقولون إن المرأة لا تشتبه وتبتدي تلبسها في حالها اول فتره، ولذلك فانهم لا يكرهونها، لا يؤذونها، لا يجمعونها في البيوت، لا يفتشون معها ولا يحلفون بها اذا كانت شاقه او فتاه، بل يقولون ايما رجل مس المراه او لمسها في ايام حالها فانه يكون هو ايضا يكون نجسا سبعه ايام كامله، انا لله وانا اليه راجعون. هكذا يقول العرب في جاهليه قبل أن تشرق قانون الإسلام، قبل أن تشرق أشد الإسلام، قبل أن يبدو نور الإيمان لم يكونوا أحسن حالا من هؤلاء. فكثير من قبائل العرب كانوا يدفنون المرأة حتى البيت فتوى بالبعض النساء بعض القبائل حتى لا يتعلق قلبها بذاتها تحت غطاء نمتها، وكان يدفن النساء من تحرقها مباشرة بعد ذلك رزقهم شقها حتى لا يتعلق قلبها بابنتها. لا اله الا الله، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. معاشر لا تظنوا ان الغربيين في العصر او في القرن الحادي والعشرين هم صادقون فيما يزعمون من حرية المرأة، من تكريم المرأة، من إجبار المرأة، من تبديل المرأة، من القضاء على الزواج مع المرأة. إنه والله يجب سأذكر شيئا مما يؤجل قولي بعد قليل، والله تعالى المستعان وعلى الإنسان والحمد لله خير البلد. الحمد لله على الإحسان، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم الإشارة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحبابه. وبعد أحبابي الأحبة، قلت لو كان هذا الغربيون هذا عيب المرأة عندنا لقلنا ان ذلك مستساغ عندهم، لان المراه ليست مكرمه عندهم كما يزعمون، وخاصه اذا كبرت سنها وظهرت التجاعيد على جسدها وذبل وجهها وسقطت اسنانها فانها تكون مهانه الى حد بعيد لا قيمه لها ولا منزله عند هؤلاء، وهذا امر معروف وقطيعة الرحم عنده معروفة، والمرأة كيف تلقى في مكان الشقيقة أمر معروف، وكيف تلقى في بيوت العزلة أمر مشهور. هؤلاء المرأة عندهم تكد إن المرأة عندها واجبات، الرجل يكف ويستجد يأتي هذه أمة العيش معزلة ومكرمة ملكة ملكة مجيدة في بيتها بفضل الله تعالى. المرأة عندها لابد أن تعمل تتعب تشقى وربما تعمل أمر رجل وتعمل في كل شيء في اجتماعها، تعمل حتى في المنازل وفي الأعمال الشاقة تعمل كل شيء. هكذا المرأة عنده على معروف وظاهر عنده تتكسر وتتضرب كشف كشفيك قدرة ولعلها تكسب قوت يومها بكرامتها وكرامتها ولعلها تكسب قوت يومها بأن تعلق أقوامها وهي عالية على عدة أقوام على قرارات الأنصار في محطات المترو في محطات القطار وإلى غير ذلك لما تعرفون هذه الجدلية عند هؤلاء. فلو قال هؤلاء جدلا هذا عيد المرأة عندنا ربما تبدلنا لكنهم يقولون ماذا؟ يعلمون بغير ما عندنا هؤلاء، يقولون اننا نحتفل بهذا اليوم لانه يوم ولاده فاطمه رضي الله عنها وارضاها. الله اكبر، كيف لو كانت فاطمه رضي الله عنها حيه وتنظر الى هذه المستعملات ويبلغها ما يفعله هؤلاء الذين لا عقول لهم ولا دين؟ كيف لو كان ابوها صلى الله عليه وسلم حيا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الحياة، المرأة وضعت وبنت وتوضأ لم تعرف الحرية الحقيقية، لم تعرف الكرامة الحقيقية، لم تعرف الشرف الحقيقي إلا يوم أكرمها الله عز وجل في القرآن والسنة، إلى يوم بذلت بذل الإسلام كما ذكرنا. وقد قرأت في أرضيات كثيرة بعضهن أسلم أو أسلم وبعضهن لم يسلم، لكن كله يعتني بأنه ليس ثبت شرعا ولا دين ولا قانون ولا نظام أعطى للمرأة حرية وأعطى بمنزلتها وكرامتها إلى الإسلام. فكان إن هذا الدين العظيم وبعضهم يقول أريد أن أصرخ بأعلى صوتي ليسمع العالم كله ويسمع النساء كله بأنني وجدت كرامتي ووجدت راحتي ووجدت شرفي ووجدت سعادتي في هذا الدين الذي أكرمه الله به، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام كما قلت كرم المرأة أمة وكرمها جدا، كرمها بنتا وكرمها حبيبا، كرمها زوجة وكرمها أختا، كرمها عمة وكرمها خالة، بل وكرمها جارة، بل وكرمها لكونها امرأة مهما كان خصها وخصها يعاملها المعاملة الشرعية بفضل رب الدنيا. بعد عشرة النصوص على في هذا كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى وسلم على الله، ستكون لنا إن شاء الله تعالى عودة مباركة ورجعة ميمونة إلى هذا الموضوع وإلى هذا الحقائق في الخطبة القابلة بحول الله تبارك وتعالى وقوته، لأن الموضوع حساس للغاية وإلى الكلام فيه كلام جسدون، فنرجو ما تبقى في الخطبة القابلة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. نسأل الله جل في علاه أن يرد أمة الإسلام إلى الحق والتوحيد. اللهم أعلم فكيف أنت خير من ذلك؟ أنت ولي مولانا. اللهم إنا نعوذ بك من شر البلاء وضعف الشقاء وسوء القضاء وشتات الأعداء. نسأل تبارك وتعالى قبل أن يموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأل تبارك وتعالى أن يحيي أمتنا من الجنون والجنان ومن المرضى وسيء الأسقام. نسأله تبارك وتعالى أن يعالجنا من كل داء وبلاء ووباء إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يهدينا. نسأله تبارك وتعالى أن يرحم نفائنا الدعاء، أن يرحم صبيانا الرضعاء، أن يرحم شيوخنا الركعاء، أن يرحم أمة الإسلام برحمته الواسعة إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل في علاه أن يحيي من قام وقام أن يرحم حوثانا وأمة المسلمين، أن يفرج الكرب عن المحرومين، أن ينزه الهموم عن المحرومين، أن ينصر المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، أن يرفع أنواع البلاء عن أمة الإسلام، أن يحسن دماء المسلمين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.